الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يقول مفسر رحمه الله: فقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون، قال من القبور أحياء. هذا مقصدهم بأئنا لمخرجون، الخروج من إخراجهم من القبور أحياء. قال: والعامل في إذا فعل يدل عليها إنا لمخرجون، وهو مكتوب عندنا هنا يخرج، وفي الطبع الأخرى أيضا يخرج، وهذا خطأ، يعني نخرج إذا كنا. قال: والعامل، هذه تصوب لنخرج، والعامل في إذا فعل يدل عليها إنا لمخرجون، وهو نخرج، لأن ما بعد كل من الهمزة وإن واللام لا يعمل فيها، لا يعمل فيما قبله، مش فيها قبله، فيما قبله. إيه، بدأنا كده أول سطرين فيهم خطأين. طيب، هنا العامل في إذا، في قولهم أإذا كنا ترابا وآباؤنا، ما العامل فيه؟ هنا ذكر أن العامل فعل يدل عليها إنا لمخرجون. طيب ليه مش مخرجون؟ يعني كأن المعنى أئنا لمخرجون إذا كنا ترابا وآباؤنا، يعني هذا هو أصل المعنى، أئنا لمخرجون إذا، تكون هي مخرجون هي العامل في إذا. ولكن سنجد هنا لم يقل هذا، لم يقل إن مخرجون هي العامل في إذا، ولكن قال فعل دل عليه معنى أئنا لمخرجون وهو نخرج. طب ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك إن الهمزة وإن واللام في أئنا لمخرجون، الهمزة همزة الاستفهام وإن واللام، يقول هذه لا يعمل ما بعدها، لا يعمل فيما قبلها، كأن لها الصدارة، فما ينفعش يبقى ما بعدها، هذا في التركيب النحوي، ما ينفعش ما بعدها يعمل فيما قبلها، فيقدر فيما يقدر لما قبلها فعل من معنى ما بعدها، فيكون المعنى أنا أخرج إذا كنا ترابا وآباؤنا، ثم بعد ذلك أئنا لمخرجون. يقول: وتكرير الهمزة، هو التكرير هذا مش مستغرب، وإلا فهو في لفظ الآية في تكرير للهمزة، أإذا كنا أئنا لمخرجون، وهو استفهام واحد في الحقيقة، ولكن تكرير الهمزة، قال المفسر: وتكرير الهمزة لتأكيد الإنكار. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، قال من قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا إلا أساطير الأولين، قال سمرهم وأكاذيبهم، وإن هذه النافية، إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني ما هذا إلا أساطير الأولين، فيقول سمرهم وأكاذيبهم، والأساطير اللي هو ما ستره الأولون، ومقصودهم بذلك أنه ما ستره الأولون من الأكاذيب والخرافات. يعني قل لهم، وهذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قل سيروا، فهنا سيروا، هذا الأمر موجه لهؤلاء المكذبين الذين ينكرون البعث، فيقول مفسر: قل لهم سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين حتى تعلموا أن هذا ليس بكذب وإسمار. طب ما علاقة هذا بإنكارهم للبعث؟ يعني هم الآن أنكروا البعث، قالوا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. فجاء الجواب عليهم: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ما هؤلاء المجرمون كذبوا البعث وقالوا فيه مثل ما تقولون، فانظروا إلى عاقبتهم وانظروا إلى عذاب الذي نزل بهم وكيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى، ليتعلموا أن هذا ليس بكذب وإسمار بل هي حقيقة، والمكذب يستحق العقوبة. هذا في بيان العلاقة بين الرد الجواب وما قبله. نعم كما تقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن يا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم على تكذيبهم وإعراضهم عنك، ولا تكن في ضيق قال حرج صدر مما يمكرون من مكرهم فإن الله يعصمك. ويقولون هم أيضا المكذبون: متى هذا الوعد؟ قال القيامة، وقيل وعد العذاب. القيامة متى هذا الوعد اللي هو وعد القيامة أو وعد العذاب؟ أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هددهم وحذرهم من نزول العذاب بهم، فيسألون عن هذا الوقت: متى هذا الوعد؟ قال القيامة، وقيل وعد العذاب إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم قال دنا لكم وتبعكم. طيب، هنا في قوله تعالى قل عسى أن يكون ردف لكم، ردف أصلها من تبع، ردف أصلها من تبع، حتى قال فلان كان رديف فلان، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وردف فلانا، يعني تبعه، يعني يسير وراءه أو يركب وراءه. طيب هو هنا في التفسير قال إيه؟ قال دنا لكم وتبعكم. تبعكم هذه معنى ردف في اللغة. طيب إيه دنا لكم؟ ردف، ردف تتعدى بنفسها، أن يكون ردفكم تبعكم، تبعكم تتعدى بنفسها، ولكن هنا في لام، فهذه اللام، هذه اللام علشان اللام دي قال دنا، ده اسمه إيه هنا؟ ما اسمه هذا؟ هذا تضمين، صح، هذا تضمين. فهو علشان اللام قال دنا لكم، علشان اللام قال دنا لكم، إن اللام دلت على تضمن معنى ما يتعدى باللام، فيقول مثلا دنا لكم، قارب لكم، وقيل غير ذلك فيها، يعني عاجلة لكم، يكون يتضمن إيه؟ ردف يتضمن فعل يتعدى به اللام. قل عسى، هنا في التفسير بيقول دنا لكم وتبعكم، هو مش مش مش مش تكثير كلامه خلاص، دنا لكم مراعاة للام، ان ده المعنى المضمن، وتبعكم هو المعنى، المعنى اللغوي والمعنى المطابق لردف في اللغة. قل عسى يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وبعض هذه هي الفاعل. قال بعض الذي تستعجلون كيوم بدر فإنه قامت فيه قيامتهم. انتبه لهذا، يقولون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لهم عسى أن يكون اقترب لكم بعض الذي تستعجلون، وقد اقترب بالفعل ووقع، اقترب بالفعل ووقع، وقعت بدر ووقع ما وقع بهم من الوقائع، فهذا بعض الذي يستعجلونه من نزول العذاب بهم، سواء نزول العذاب بهم أو قيامتهم أيضا، هذا بعض ما يستعجلون، لأن من قتل في بدر فهذا يعني من مات قامت قيامته. قال كيوم بدر فإنه قامت فيه قيامتهم. قال وحكم لعل وعسى في مواعيد الملوك حكم الجزم، وإنما يطلقونه إظهارا لوقارهم، وأن الرمزة منهم كافية في الأغراض. هو ليه هنا بيقول الكلام على لعل وعسى؟ يعني كأنه يذكر قاعدة عامة أو قاعدة كلية، والآية فيها عسى، يعني الآية ليس فيها لعل ولا فيها عسى، كما نعلم يقولون عسى من الله واجبة ولعل من الله واجبة. إن يقول حكم لعل وعسى في مواعيد الملوك حكم الجزم، هذا في الملوك، يعني في كلام الملوك، هذا في كلام العرب، الملك الذي يستطيع أن ينفذ أمره إذا قال لعل وعسى، فهذا يعني أنه أمر سيتحقق، أنه أمر سيقع. وإنما يطلقونه إظهارا لوقارهم، هذا بين الناس، أنه يطلق إظهار للوقارهم، لعلنا نفعل كذا، هو هذا أمر متحقق ويستطيع أن يفعله وسيفعله، ولكن يذكره من باب إظهارا للوقار. يقول وأن الرمزة منهم كافية في الأغراض، يعني مجرد أن يرمز إلى هذا، أن يقول لعلنا ننظر في هذا الشأن، يكفي أن يشير كأنه يرمز إلى الشيء، فهذا يدل على أنه سيفعله. في كلام الله سبحانه وتعالى هذا هذا الأسلوب، هذا الأسلوب عندما يعني معروف في كلام العرب كما يذكر هنا أنه في مواعيد الملوك كذا كذا. فهذا الأسلوب أسلوب العظماء في الكلام، هذا في أسلوب فيه عظمة وفي هيبة وفي جلال. فهنا في قول الله سبحانه وتعالى في أمره أن يقول ذلك، في أمره نبيه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك للمكذبين، عسى أن يكون لردف لكم بعض الذي تستعجلون. هنا عسى هذا أمر متحقق، هذا أمر متحقق، ولكن استخدام عسى هنا يقال فيه، هنا بقى لما يقول في مواعيد الملوك حكم الجزم إنما يطلقونه إظهارا ليقارب، هذا فيه الهيبة والجلال وتحقق وقوع هذا الأمر. طيب لاحظوا هنا لما بيقولوا عسى من الله واجبة ولعل من الله واجبة، يعني إذا من تكلم في هذا، وإحنا تكلمنا يعني مررنا بلعل لعل خصوصا يعني موجودة كتير في القرآن وأوجه التفسير في لعل في مواضيع في المواضع المختلفة. نريد أن ننتبه هنا إن قولهم عسى من الله واجبة مثلا أو الكلام في لعل ليس معناه أن هذا معنى آخر في اللغة، لا، هي عسى زي ما هي في اللغة ولعل زي ما هي في اللغة، كما هي في اللغة، هي معناها كما هي في اللغة، لكن الاستعمال بحسب المتكلم، يعني هي عسى تكون بهذا المعنى، يعني من قال عسى أن أفعل كذا التركيب نفسه له دلالة تختلف عن سأفعل كذا، له دلالة مختلفة، هي عسى على ظاهرها، ولكن لأن المتكلم عظيم، لأن المتكلم ملك من الملوك، لأن المتكلم يستطيع أن ينفذ ما يعد به وما يقوله والناس يعلمون عنه ذلك، فصار الكلام له إيه؟ له ظلال مختلفة وله دلالة مختلفة. قل عسى يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس قال بتأخير عذابهم مع استحقاقهم. طبعا الآية عامة في الفضل، ممكن الآية عامة في الفضل، ولكنه فسر الآية في الفضل هنا، فسر الفضل بألصق شيء بالسياق، وإن الله لذو فضل على الناس، ممكن طب والفضل أنه أطعمهم ووسقهم وأرسل إليهم الرسل، لكن هنا الكلام بعد ذكر استعجالهم، بعد ذكر استعجالهم بالعذاب، ثم قول الله عز وجل قل عسى يكون رضي فلكم بعض الذي تستعجلون، ألصق شيء هنا في الفضل يذكر، وإن ربك لذو فضل على الناس لأنه لا يعجل بهم العقوبة، قال بتأخير عذابهم مع استحقاقهم ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك لا يعلم ما تكن، قال ما تخفي صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة قال خافية في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، قال اللوح المحفوظ. أولا هنا في الغائبة قال وما من غائبة قال خافية، يعني خافية يعني شيء خاف، شيء خاف، قول خاف، فعل خاف. فإذا كان إذا كانت الغائبة لا تخفى على الله سبحانه وتعالى فهذا يعني يعني التعبير بالأدنى عن الأكثر، يعني إذا كانت الغائبة هكذا شيء خفي هكذا فكذا فما بالك من باب الأولى ما هو أظهر من ذلك. غائبة هنا التاء لا يلزم في إذا قدرت هنا أن التقدير يكون أن تكون مثلا صفة لمؤنث علشان في تاء، يعني مثلا أثناء كلامي الآن بقول مثلا فعل خاف مثلا أو قول خاف، لا، هو هي الفكرة أن مش غائبة مؤنثة، هذه التاء هذه التاء تاء المبالغة، هذه تاء تاء المبالغة كما يقال علامة، هذه ليست تاء تأنيث، فلان علامة، نحن نتكلم عن مذكر الآن، نقول علامة هذه تاء للمبالغة، راوية راوية الإسلام هذه تاء هذه تاء للمبالغة، فوما من غائبة هذه هنا بقى المعنى المقصود هنا في تاء المبالغة أنها يعني شديدة الخفاء، أنها شديدة الخفاء، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين قال اللوح المحفوظ. طيب وهذا واضح، يعني الكتاب هنا لا محدش هيفسره بالقرآن مثلا، محدش هيفسره بالتوراة أو بالكتب المنزلة، هيفسره باللوح المحفوظ، ولكن يتبقى هنا وصف اللوح المحفوظ بأنه مبين. طيب إزاي اللوح المحفوظ مبين؟ يعني إزاي اللوح المحفوظ مبين إذا كان اللوح المحفوظ لا يطلع عليه أحد؟ يعني استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم ما في اللوح المحفوظ، فهو مبين لمن نظر فيه، يعني إذا نظر فيه الناظر أو قرأ فيه قارئ إن وقع هذا فهو مبين له. ثم قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، قال كأمر عيسى وعزير وأحوال الجنة والنار، هذه أمور اختلفوا فيها والقرآن يقص عليهم أكثر الذي هم فيه يختلفون ويذكر لهم الحق في ذلك. وإنه العائد على القرآن لهدى ورحمة للمؤمنين، قال فإنهم أهل الانتفاع به. ليه هنا خص الذكر بالمؤمنين؟ لأنهم الذين ينتفعون بهذا الهدى والرحمة. أحيانا هذا الهدى، أحيانا ذكر الهدى يأتي لعموم الناس، وأحيانا يأتي للمؤمنين، هدى للمتقين مثلا. فهذا أحيانا يأتي على خصوص بعض الناس لأن هؤلاء الذين ينتفعون به، وأحيانا يأتي لعموم الناس باعتبار أنه يبصرهم، فمنهم من يهتدي ومنهم من ينتفع به ومنهم من لا ينتفع. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم، قال بين المختلفين في الدين بحكمه، قال بما يحكم به، وهو العزيز فلا يرد حكمه، العليم بأحوال من يحكم عليه وله. وهذا إنما يكون على كماله وتمامه في الآخرة، هذا القضاء يكون على كماله في الآخرة، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. قال والحق يعلو ولا يعلى. إيه والحق يعلو ولا يعلى؟ لأن فتوكل على الله هذا أمر، ثم قال تعالى إنك على الحق المبين. إن هذه ماذا تفيد؟ فتوكل إنك، إن هذه ماذا تفيد؟ إن هذه تومئ إلى العلة. قال فتوكل على الله لأنك على الحق المبين. طيب هو كيف تكون هذه علة؟ انتبهوا لهذا. هذا يعني الإنسان إذا تفقه في معاني القرآن وتفقه في تراكيب كلام العرب وفقه هذا، هذا ينتفع به في تدبر القرآن وانتفاع به بعد ذلك أصلا إيمانيا وحتى يعمل بما في القرآن. تأمل هنا في هذا الترجيح، فتوكل على الله. لماذا تتوكل؟ لأنك على الحق المبين. طب ما علاقة أنني على الحق المبين أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد مخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه على الحق المبين أن يتوكل على الله؟ لأن هنا بقى يقول الحق يعلو ولا يعلى، وأنت على الحق المبين فلن يعلو عليك أحد. الذي على الحق لن يعلو عليه أحد، فيتوكل على الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى كافيه. قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى، قال الكفار، فإنهم كالموتى في عدم الانتفاع بما يستمعون. هنا في التفسير فسر الموتى بالكفار، فسر الموتى بالكفار. هذا الأسلوب بيتقال عليه في البلاغة في البيان. حتى كده ايه بلاغة في نص. هذه استعارة. استعارة ايه؟ هذه استعارة تصريحية. تمام. طيب انك لا تسمع الموت هنا فسرها بايه؟ هنا فسرها بالكفار. طبعا هو ممكن حد يفسر الموت هنا بالموت على الظاهر، يعني إنك لا تسمع الموتى الذين ماتوا في قبورهم، وهذا محتمل. ولكن سياق الآيات وحتى ما بعد ذلك، إن تسمع إلا ما يؤمن بآياتنا، بعد ذلك دل على أن هذا السماع أو هذا الإسماع هو للمؤمنين دون الكفار، فالموتى هنا يكونون الكفار. طيب إنك لا تسمع الموتى، طب إذا كان الموتى هم الكفار، طيب إزاي إنك لا تسمعهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن ويقيم عليهم الحجة؟ طيب إزاي كيف يوصف بأنه لا يسمعهم؟ فهنا كما يقول المفسر فإنهم كالموتى في عدم الانتفاع بما يستمعون. صح، سماع انتفاع يذكره هنا، ماشي، أنهم لا ينتفعون. بإنك لا تسمع سماع انتفاع، لا ينتفعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ويسمع بأذنيه ولكنه لا ينتفع بما يسمعه. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قال والكفار كالصم في تلك الحال التي هي أبعد من الاستماع، فإن الأصم إذا كان حاضرا قد يسمع. طيب ولا تسمع الصم الدعاء، أيضا الصم هنا المراد بهم الكفار، الصم هنا المراد بهم الكفار. لا تسمعهم الدعاء إذا ناديتهم، لا تسمعهم ذلك. ثم قال تعالى إذا ولوا مدبرين. هنا يقول الكفار كالصم في تلك الحال، يعني الكفار كالصم في حال إذا ولوا مدبرين، عاملين زي الصم لما الصم يولوا مدبرين. طب لماذا هذا القيد؟ هنا يقول أن هذا الوصف أو هذه الحال هي أبعد من الاستماع، أبعد من الاستماع. وقال هنا، وكذا يقول بعض المفسرين، أن الأصم إذا كان حاضرا قد يسمع، يعني إذا كان صمم، يعني ليس صمما تاما ولكن صمم شيء من الصمم، يعني سمعه ضعيف جدا، فممكن إذا كان حاضرا يسمع، لكن إذا ولى مدبرا لا يسمع. وأيضا وجه آخر في ذلك، يعني في قوله تعالى إذا ولوا مدبرين، لأن هذه مسألة شهيرة، يعني العلماء تكلموا فيها كثيرا، هو العلماء خاصة اللي تكلموا في قضية إعجاز القرآن والاعتراضات التي يذكرها البعض، مثلا في أن في القرآن إطناب دون أن يكون له فائدة ونحو هذا، في الرسائل القديمة تلاقي مثلا ابن قتيبة تأويل المشكل ممكن تقريبا كانت موجودة فيه، ومن ألف الخطابي كده، يعني نجد أن هذه الآية دايما إيه يذكرونها، يقول طب إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، خلاص ما هو الأمر انتهى، لا تسمع الصم الدعاء، طب ما فائدة إذا ولوا مدبرين؟ ما ذكره صفة في هذا. وفي أيضا صفة أخرى، أن الأصم حتى إذا كان صممه تاما، حتى إذا كان صممه تاما، ربما إذا كان مقبلا عليك، يعني ربما يفهم ما تحدثه به من حركات الشفاه، وهذا أمر معلوم، يعني هو حرك وهو أنت بتتكلم، فهو ربما لا يسمعه بإذنه ولكن يستطيع أن هو يفهم ما الذي تقوله. أما إذا ولى مدبرا فهذا انقطع عنه كل شيء، هذا انقطع عنه كل شيء، فهو لا يسمعك ولا يعني ولا حتى يستفيد حتى من الإشارة أو من حركات الشفاه لمعرفة ما يقال. فهذه حال إيه؟ حال انقطاع تام. فقول والكفار كالصم في تلك الحال التي هي أبعد من الاستماع، فإن الأصم إذا كان حاضرا قد يسمعه، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، قال وهم عمي إن تسمعوا سماع انتفاع إلا من يؤمن بآياتنا، قال من هو في علم الله مصدق بآياتنا. وقوله هنا من هو في علم الله، هذا كلام حسن، لأن متقال طب أنتم تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا، طيب ما هناك من الكفار من سمع النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، هو وصفه الآن أنه غير مؤمن بالآيات ولكنه لما سمع آمن، أنتم تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا في علم الله عز وجل أنه سيؤمن، فهذا الذي يسمع، وهذا الذي يفسر به الآية، وهذا له نظائر، التركيب ده له نظائر في القرآن بيفسر بنفس الطريقة. فهم مسلمون، قال مخلصون منقادون، فبلغ أنت رسالتك. هنا كأن هذا هو التوجيه المنبني على ما ذكره الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الخبر الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يسمع هؤلاء ولا يسمع هؤلاء، يقول فبلغ أنت، هذا كأنه يعني مغزى الأمر، فبلغ أنت رسالتك ولا تضيق صدرك. ثم قال تعالى وإذا وقع القول، قال وجب العذاب والسخط عليهم حين لا يقبل من كافر الإيمان، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. طيب في قوله تعالى وإذا وقع القول، هنا في التفسير بيقول وجب العذاب والسخط، طبعا وجب هذه يعني قصاد وقع. طيب ليه القول بيفسره بالعذاب والسخط؟ هل القول هو العذاب؟ المراد هنا يعني لما يفسره بالعذاب، إذا وقع القول يعني وجب وقت العذاب الذي قضاه الله عز وجل بقوله الأزلي سبحانه وتعالى، بقوله القديم، يعني إن صح التعبير بقضائه القديم سبحانه وتعالى، يعني وإذا وقع القول الله سبحانه وتعالى حكم بذلك وقضى هذا وقدره وجعل له أجلا. إذا وقع هذا القول، وقع هذا القول اللي هو فيه أجل نزول هذا العذاب بهم، طيب هل هذا العذاب المراد به العذاب مثلا بدر أو عذاب عاجل؟ لا، هو واضح من الآية هنا أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن هذا، وكما سيأتي بعد ذلك في بعض يعني أشار إشارات إلى مختصرة لبعض الأحاديث في ذلك، وذكر الدابة وارد في الأحاديث النبوية في الصحيح. فهنا المراد ليس المراد هنا اللي هو العذاب مثلا زي بدر، وإنما المراد قرب الساعة. وإذا وقع القول فقل وجب العذاب والسخط عليهم حين لا يقبل من كافر الإيمان، هذا مع اقتراب الساعة جدا. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، قال من نفس مكة أو من بواديها، وقيل غير ذلك، اللي هو في المكان الذي تخرج منه هذه الدابة. قال وفي الحديث أول الآيات خروجا طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. فهاتان آيتان في آخر الزمان ومتقاربتان جدا، اللي هو خروج الشمس من مغربها وخروج الدابة. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. قال تكلمهم، انتبه هنا، قال من الكلام أو من الكلم أي الجرح. الكلم زي ما بتقول فؤام مكلوم مجروح. تكلمهم من الكلام أو من الكلم. من الكلام تكلمهم أنها تتكلم، هذه دابة تتكلم، تتكلم كلامها. لا، ما لا نتكلم الآن في القراءة الأخرى، هنا في تفسير تكلمهم لا في القراءة الأخرى. قراءة أخرى شاذة سيشير إليها، ولكن في قراءة تكلمهم تحتمل أن تكون من الكلم، تحتمل أن تكون من الكلم اللي هو الجرح. ويدل عليها المعنى اللي موجود في قراءة أخرى كما سيأتي الكلام. طيب، قال تكلمهم من الكلام أو من الكلم أي الجرح. فقد ورد إن عصا موسى تكون بيدها فتنكت في وجه، كل ده تبع الكلم، فتنكت في وجه المؤمنين نكتة بيضاء فتبيض منها وجوههم، وبيدها خاتم سليمان وتنكت الكافر بها أي بخاتم سليمان في وجهه فتسود منها وجوههم. قال وفي الشواذ، يعني في قراءة الشاذة، تكليمهم أو تكلمهم، يعني وينفع بكسر اللام وضم اللام. قال بفتح التاء وجزم الكاف. طبعا التشكيل عندنا هو مزحزح التشكيل في الكتاب، بفتح التاء وجزم الكاف يعني سكون. تكلمهم أو تكلمهم، تمام. هذا تكلمهم تبقى من الكلم، فهذه القراءة، هذه القراءة الشاذة في معنى إيه؟ في معنى الكلم، يعني في معنى الوجه الثاني من الذي ذكره فيه تكلمهم. هذا واضح. وفي قراءة شاذة تجرحهم، تجرحهم، هذا يكون في معنى وأوضح في معنى إيه؟ في معنى تكلمهم. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس، ننتبه بقى هنا لأن هنا في كلام في القراءات ويتفرع بقى في متفرع في أقوال عدة في الجزئية دي. يقول أن الناس قرئ بفتح الهمزة وكسرها، يعني ده استحضروا الأول قبل ما نقرأ الكلام. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فيقول قرئ بفتح الهمزة وكسرها. سأقرأ الكلام ثم نعود إليه ويعني نفككه ونرتبه. قال ومن قال إن هذا كلامها فيكون تقديره بأن الناس والكسر لتضمين الكلام معنى القول. وعند من يقول إنه من الكلم أو كلامها إبطال كل دين سوى الإسلام أو لعنة الله على الكافرين فتقديره لأن الناس علة لتكلمهم أو لأخرجنا وعلى كسرها مستأنفة. رحمة الله عليه، الرجل ده عجيب جدا جدا في تكثيف الأقوال وترتيبها، وعجيب جدا يعني. شوف كده هو عمل إيه في هذه الفقرة. هذا يساعدك أولا يعني غير فهم الأقوال بصورة مختصرة، هذا يساعدك أنت إذا أردت أن تستحضر الأقوال وتجمع الأقوال وتفرعها وكده، هذه الطريقة تساعدك جدا. ماذا فعل؟ أولا هو ذكر أن في قراءتين، انتبهوا هنا، في قراءة أن الناس وقراءة إن الناس، خلاص. لم يبدأ في تفسير القراءتين، لم يبدأ في تفسير القراءتين. قف هنا، أنت خلاص استحضرت أن في قراءة بالفتح وقراءة بالكسر. ثم قال ومن قال، خلاص تركت بقى القراءتين. قال ومن قال إن هذا كلامها، يعني إن هذا كلامها، ما معنى إن هذا كلامها؟ عشان لسه هيكمل الكلام. ومن قال أنه من الكلام، أن تكلمه أنها من الكلام. مش بس كده، مش بس كده، انتبهوا بقى للجزئية دي، انتبهوا كويس جدا للجزئية دي. هو هنا بيقولش كلام الدب، انتبهوا بقى للي هقوله دلوقتي. هنا ليس فقط قضية أنه كلام، فكرة أنه كلام، أنها من الكلام، تكلمه من الكلام أو من الكلام. أن أحسنت، أن المذكور بعد ذلك هو الكلام الذي تتكلم به. هذا أخص من كون تكلمهم أنها من الكلام، وهذا سيظهر معنا في الوجه في الوجوه بعد ذلك. فيقول: ومن قال إن هذا كلامها. إيه هذا؟ هذه كلمة هذا اسم الإشارة، ده عائد على إيه؟ عائد على ختام الآية: أن الناس، إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يقول: ومن قال إن هذا كلامها، قال، فيكون تقديره بأن الناس، والكسر لتضمين الكلام معنى القول. طيب، من قال إن هذا كلامها حيفرع منه القراءتين. من قال أن هذه الجملة إن الناس أو أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون هو من كلامها، يبقى أولا هو فسر تكلمهم على معنى الكلام، ثم ذكر أن هذه الجملة هي الكلام المذكور. طيب، يفرع بقى فرعين، فرع على قراءة أن الناس وفرع على قراءة إن الناس. على قراءة أن الناس يقول: فيكون تقديره بأن الناس، ده على القراءة الأولى بالفتح. قال: والكسر إن الناس، قال لتضمين الكلام معنى القول، لتضمين الكلام تكلمهم إن الناس، ويكون هذا الكلام المحكي، الكلام يكون هذا الكلام المحكي، فيكون على الاستئناف باعتبار أنه هو إيه؟ باعتبار أنه هو مقول. طيب، فيقول هنا: ومن قال إن هذا كلامها فيكون تقديره كذا وكذا. دي القراءة الأولى والقراءة الثانية، قراءة الفتح وقراءة الكسر. خلص الكلام في القراءتين؟ لا، هو لسه الكلام ما خلصش. ليه؟ لأن لسه في حاجات تانية، في حاجات تانية في تكلمهم، فمحتاج إن هو يأتي لنا بكلام برضو في القراءات مع الكلام الآخر الذي يأتي في معنى تكلمهم. قال: وعند من يقول. هنا يعني عند الفاصلة دي يعني حط خط أو حط حاجة فاصل، إحنا فصلنا دلوقتي الكلام في أمر آخر. قال: وعند من يقول إنه من الكلم أو كلامها إبطال كل دين سوى الإسلام أو لعنة الله على الكافرين، فتقديره بدأ يتكلم. قبل ما ننتقل لفتقديره، هنا ذكر أمورا لم يقتصر في الكلام على ذكر الكلمة فقط. إحنا أخرجنا لهم دبة من أرد تكلمهم، إن تكلمهم إما من الكلام أو من الكلم الجرح يعني. فقال: عند من يقول إنه من الكلم. طب خلينا نقف على عند من يقول إنه من الكلم. إنه من الكلم، يبقى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أي تجرحهم. طب بعد كده: أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إن الناس إيه علاقة ده؟ هذا ليس مقولا، هذا ليس، ما فيش قول هنا أصلا. طيب هنا يبقى ما معنى إن الناس أو محلها إيه؟ إن الناس أو أن الناس، هنا ده سؤال موجود. طيب أمر آخر، وانتبه بقى للأمر ده، الأمر ده دقيق. قال: أو كلامها إبطال كل دين سوى الإسلام أو لعنة الله على الكافرين. ما هذا؟ يعني ممكن حد يفسر، وهذا وارد في تفسير السلف، ممكن حد يفسر تكلمهم أنها من الكلام، لكن الجملة التي تليها ليست هي المقول. فيقول: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فيذكر كلاما تقوله الدابة غير الجملة التي في ختام الآية، فتكلمهم الكلام هنا كلام آخر، كلام مقدر، كلام مقدر، ليس الجملة اللي بعدها إن الناس أو أن الناس ليست مفعولا به، ليست هي المقول. فيقول: وعند من يقول إنه من الكلم أو كلامها إبطال كل دين سوى الإسلام. انتبه العبارة دي، أو كلامها كذا، لأن إذا كان كلامها كذا يبقى خلاص، يبقى هي الجملة اللي مذكورة بعد كده ليست هي المقول. قال: أو لعنة الله على الكافرين. إيه أو لعنة الله على الكافرين؟ أو لعنة الله على الكافرين يعني أو كلامها لعنة الله على الكافرين. لعنة دي معطوفة على إبطال، معطوفة على إبطال، مش معطوفة على كلامها. يبقى عند من يقول إنه من الكلم أو أنه من الكلام لكن هو كلام آخر غير اللي في ختام الآية، يبقى ما وضع أو ما محل إن الناس أو أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون معايا قراءتين، فيبتدي يفرع أيضا على القراءتين. فيقول: فتقديره لأن الناس، فتقديره لأن الناس. لاحظوا هنا يبقى المحل إيه؟ محلها إيه لو هي لأن الناس؟ هذا السؤال الأول. مفعول له، مفعول لأجله، صح. طيب لأن الناس على السؤال الثاني، على قراءة، على إيه القراءتين؟ ولا تمشي مع الاثنين؟ ها، هذه على قراءة الفتحة، هذه على قراءة الفتحة. قال فتقديره، وبدأ يتكلم على القراءة الأولى، لا مش على الاثنين، هذه على قراءة الفتحة. قال لأن الناس علة، علة، وفرع من العلة حاجتين. طب لأن الناس تكون علة لإيه؟ التعلق هنا، هنا في لم مقدرة، لأن الناس متعلقة بقال لتكلمهم أو لأخرجنا، يعني تكلمهم لأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أو أخرجنا لهم دابة لأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طيب أيهما أقرب؟ أقرب في، أقرب في في في في السياق في الكلام يعني. ظاهرة جدا أن هي تقول لتكلمهم، خلاص. طيب قال وعلى كسرها، هذه القراءة الأخرى مستأنفة، وعلى كسرها مستأنفة، يعني أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وانتهى الكلام. قال الله عز وجل إن الناس، هذا إخبار، هذا إخبار جديد مستأنف، إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ماشي. طيب حد يقول لي يكون من قول الله سبحانه وتعالى. طيب لما نقول لأن الناس علة تكلمهم أو لا أخرجنا، ده يكون من كلام الله ولا من كلام الدابة؟ كل الذي نتكلم فيه الآن أنه ليس من كلام الدابة، واضح كده ولا مش واضح؟ وصلت كده ولا ما وصلتش من أول؟ يقول وعند من يقول إنه من الكلم أو الكلام وإبطال كذا كذا، كل الكلام ده خلاص ليس المقول، ليس المقول. طيب فهو هنا رتب الكلام إزاي؟ رتب الكلام بأنه هو ذكر الأول قراءتين في إن وأن، بعد ما ذكر تكلمهم الوجهين فيها، ثم بعد ذلك هو بيتكلم على محل هذه العبارة إن الناس أو أن الناس على قراءتين كانوا بآياتين لا يوقنون. بدأ الأول قال من قال أن هذا كلامها، يبقى على قراءة أن كذا بأن الناس، وعلى قراءة إن باعتبار أنها متضمنة معنى القول، يبقى ده المقول. طيب ليس هذا كلامها، ليس هذا كلامها، قد يكون تكلمهم من الكلم أو تكون تكلمهم من الكلام ولكن كلام غير هذه الجملة، يبقى أن الناس لو هي على قراءة الفتح أن الناس تكون مفعولا لأجله، ومحتمل أنه يكون لكذا أو كذا، وإن تكون على الاستئناف. هذا ترتيب جيد جدا، وممكن حد لما يجي يقرأ الكلام، ممكن حد إذا أراد أن يرتبه الترتيب ده يعني يعرفوا اللي قرأ في أقوال المفسرين صعوبة الترتيب بهذه الصورة. ممكن حد يروح قايل مثلا تكلمه، يعني ممكن أفرعه بطريقة مختلفة. أقول إيه، مش عاوزكم تتلخبطوا، بس يعني يثير النظر، يعني قلت تكلمهم أن الناس، قلت تكلمهم أن الناس تكلمهم، حفرع بقول أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أنه المقول، وعلى قراءة إن برضو أنه المقول ولكنه يعني مضمن معنى القول، أو تكلمهم كلاما آخر وتكون ساعتها دي مفعول لأجله، أو في إن تكون مستأنفة، أو تكلمهم تكون من الكلم وحينها ستكون إن، وروح قايل عايد نفس الكلام مرة أخرى. لا، هو الكلام اللي ينفع يندمج بعضه مع بعض إيه؟ إن الكلام اللي ينفع يندمج بعضه مع بعض دمجوا. يقول من أين يكون قول، من قول الله سبحانه وتعالى، من أول قولي وعند من يقول كذا، وعند من يقول إنه من الكلم، من أول هنا هو خلاص وليس من المقول، إلا قبل كده هو بيتكلم على أنها من المقول. قال من قال إن هذا كلامها، وبدأ يتكلم إن ده كلامها، ده كلامها المقول بتاعها، بس كده مقول الدب خلص. قال وعند من يقول إنه من الكلم أو كذا أو كذا، فهو من إخبار الله سبحانه وتعالى أن تكلمهم. طب أن تكلمهم هذا من إخبار الله، لأن الناس هذا من إخبار الله، كانوا بآياتنا لا يوقنون، واضح؟ طيب قال كانوا أن الناس أو إن الناس كانوا بآياتنا، يقول يعني بخروجها وسائر أحوالها فإنهما من آيات الله، أو بالقرآن فإن أكثر الناس حينئذ كفار. كانوا بآياتنا هنا ذكر وجهين في الآيات، الوجه الأول أنها الآيات اللي هي خروج الدابة وما يتعلق به، ما يتعلق بخروجها، أو بآياتنا اللي هي آيات القرآن، يقول فإن أكثر الناس حينئذ كفار لا يوقنون. قال وكلامها على بعض التوجيهات حكاية لقول الله. الجملة دي خلاص يعني بعد لا يوقنون خلاص كده انتهى، مش بيفسر لا يوقنون، الجملة كده خلصنا الكلام. بعد كده ذكر إشارة، ذكر فائدة، أن كلامها على بعض التوجيهات حكاية لقول الله. يعني ايه حكاية لقول الله؟ يقول وهي الدابة بتتكلم، لو هي الدابة هو الدابة ستتكلم نعم، ولكن هل هذا كلامها؟ إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طب إزاي الدابة هتقول إن الناس كانوا بآياتنا؟ طب هو الدابة هي اللي تقول بآياتنا؟ فهذا حكاية لقول الله عز وجل، كأنها تنقل لهم أو تحكي لهم قول الله عز وجل، كما كأنه يعني لما حد يذكر الكلام عن الله سبحانه وتعالى في القرآن في حديث قدسي ونحو ذلك، قل وكلامها على بعض التوجيهات حكاية لقول الله، حتى لا يستشكل إيه إن إزاي يكون في ضمير المتكلم كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم يقول تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. يقول المفسر ويوم نحشر من كل أمة قال من للتبعيض فوجا جماعة ممن من للبيان يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ننتبه هنا أن الحشر المقصود في هذه الآية ليس الحشر العام، ولكن هذا حشر خاص، ليس هذا حشر عموم الناس، وإلا هذا حشر خاص للمكذبين، يعني هذا حشر خاص للمكذبين، حشر داخل الحشر، يعني حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تعلموا، هذه مختلفة عن الآيات اللي فيها حشر الناس جميعا. فهنا يقول ويوم نحشر من كل أمة، من الأولانية قال أنها للتبعيد، ثم قال فوجا ممن يكذب بآياتنا، من الثانية لأن من من قال من الثانية للبيان، يعني الذين هم يعني هم الذين، ويوم نحشر بعضا من كل أمة اللي هم الفوج دول الذين وصفهم أنهم يكذبون بالآيات، قال فهم يوزعون، قال يحبس أولهم على آخرهم ليجتمعوا، وهو عبارة عن كثرتهم. ويوزعون مرت معنا في هذه السورة قبل ذلك، مرت طبعا في مواطن أخرى ومرت معنا في السورة قبل ذلك مشهد يوزعون اللي هو حبس الأول على الآخر لما بيكون في فوج عظيم من الناس، فيكون هناك في مقدمتهم من إيه؟ من يحبس أولهم على آخرهم ليجتمعوا، قال وهو عبارة عن كثرتهم. مرت معنا فين في السورة؟ قصة سيدنا سليمان، أحسنت صح كده. ومثل هذا من الحاجات الجميلة في التأمل في المفردات اللي لما بتتكرر في الصورة وتكون حاجة في القصة وبعدين حاجة متعلقة بيوم القيامة. ما عنديش حاجة تانية أقولها في النقطة دي، بس هو أمر يعني ملحوظ ويتكرر أحيانا في بعض الصور، ويعني لو أنا ما أقدرش أقول له دلالة، أكيد له دلالة، بس أقصد أنه يعني له وقع ما في النفس، يعني له وقع ما في النفس. إيه أنا أقصد على معنى يوزعوا، لا أقصد على أصل المعنى اللغوي في أوزعني، يعني أوزعني مش بنتكلم على معنى رد أول الناس على آخرهم، يعني كأنك أنت شاهدت في السورة مشهد في الدنيا في يوزعون في جنود إيه في جنود سليمان من الجن والإنس، وبعد كده ترى بعد ذلك إيه يوزعون في مشهد آخر. يعني حتى إذا جاءوا قال إلى المحشر قال الله لهم أكذبتم بآياتي، طبعا هنا قدر الفاعل الضمير عائد على الله، هو مش قدر الضمير، الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى لأنه قال أكذبتم بآياتي، فواضح عند المتكلم هو الله. قال الله لهم أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، قال الواو للحال، أي واو في قوله ولم تحيطوا بها علما، قال الواو للحال أي أكذبتموها بادي الرأي من غير إحاطة علم بكنهها؟ قال أول العطف أي أجمعتم بين التكذيب وعدم التأمل لتحققها. انتبه هذا للفرق بين المعنيين. المعنى الأول هو هنا محل النزاع فين؟ المحل النزاع الواو في معنى الواو، هل الواو للحال أم للعطف؟ فيقول في قوله تعالى قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، الوجه الأول أنها واو حال، يعني كذبتم بآياتي والحال أنكم لم تحيطوا بها علما، يعني كذبتموها بادي الرأي دون أن تنظروا فيها ودون أن تعلموا. يكذب كده بادي الرأي من غير ما يقف على الدلائل أو شيء، وهو التكذيب بالآيات لوحده مصيبة كبيرة وجرم عظيم، ولكن يزيده قبحا ويزيده جرما إن يبقى كذب بالآيات دون أن ينظر أصلا في الدلائل، يعني أعرض عن الدلائل، تكذب دون أن يحيط بها علما. الوجه الثاني في الواو أنها للعطف، للعطف يبقى هنا المقصود أفعلتم هذا وفعلتم هذا. يقول أجمعتم بين التكذيب وعدم التأمل لتحققها أم ماذا كنتم تعملون؟ يقول أم أي شيء كنتم تعملون بها بعد ذلك. وهذا توبيخ وتبكيت، كما تقول لعبدك الذي أكل مالك وأنت تعلمه أكلته أم بعته أم ضل عنك أم ماذا عملت به. وهذا التقريب الذي قرر به يكشف المعنى جدا، يكشف معنى التوبيخ لما يتقال لحد أنت فعلت كذا ولا كذا ولا عملت إيه، أنت عملت إيه، هذا فيه توبيخ والتشديد فيه النكير عليه. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولا كنتم بتعملوا إيه أم ماذا كنتم تعملون. يقول أكلته، عبد أخذ المال وأنت تعلم أنه أخذ المال وأكله، تقول له أكلته أم بعته أم ضل عنك ولا أنت عملت إيه أم ماذا عملت به. قال تعالى ووقع القول عليهم، قال حل عليهم العذاب الموعود. وفهمنا القول، وهذه تتكرر في القرآن، يعني فهمنا أن القول لما بيفسر بالعذاب ليس معناه أنه المعنى كده في اللغة، ولكن القول العذاب الواقع عليهم بقول الله عز وجل وحكمه السابق. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، قال بحجة وعذر في جواب هذا السؤال عنهم. وهنا الآية هو يقول فهم لا ينطقون، فهم لا ينطقون إزاي إذا كان ورد في بعض الآيات أنهم يتكلمون، فهم لا ينطقون هنا يذكر إيه وجها في تقييد ذلك، قال فهم لا ينطقون أي بحجة وعذر، فهم لا ينطقون بشيء ينفعهم. ثم قال تعالى ألم يروا، قال ألم ينظروا ويتفكروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، قال بالقرار والنوم والنهار مبصرا، قال في نصب مبصرا بالحال مبالغة. فإن ما هو حال لأهله جعله من أحواله، يعني الأصل أن الناس يبصرون في النهار، يعني والنهار مبصرا فيه، والنهار مبصرا فيه الإبصار من فعل الناس، ولكن جعل من فعله من باب المبالغة. ممكن نقول ضد مبصرا على المعنى المقصود أنه مبصرا فيه، يعني ممكن يكون ما ضده، هل يبقى ضده ليسكنوا فيه؟ عمى، يعني هو الليل بيبقى عمى مظلم. لذلك هذه الآية يعني مما يقال فيها، وأنا حسأل سؤال بعد ما أقول الكلمتين دول، حسأل سؤال وأنا ما عرفتش جوابه، بس حسأل سؤال ليثير الذهن في شيء ممكن تبحثوه. يعني مبصرا، مبصرا تدل على ضدها في الليل مظلما، كأنه قال أن جعلنا الليل مظلما والنهار مبصرا، وليسكنوا فيه تدل على ضدها في النهار، لتبتغوا من فضله مثلا، يعني تسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله زي ما ورد في القرآن. فكأن مبصرا دلت على ضدها في الليل، وليسكنوا فيه دلت على ضدها في النهار. هذا يشبه إيه؟ بص سبقتوني في الكلام، هذا احتباك الله أعلم، هذا يعني أنا ما أعرفش، وممكن يعني يراجع هل هذا يدخل في الاحتباك ولا لا؟ ماشي، لكن هو إيجاز على أي حال، ممكن ترجعوها وممكن أراجعها إن شاء الله، لكن يعني غير متأكد يعني من حكم فيه إن هي احتباك، ولكن هو واضح الكلام، أحسن إن الكلام واضح يعني في مبصرا ضدها وليسكن فيها ضدها. طيب، أن ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ قال في نظم مبصرا: هذا قرأناه بالحال مبالغة، فإنما هو حال لأهله جعله من أحواله. يقول يعني لو تأملوا لعلموا كمال قدرته ولطفه على خلقه، فما أنكروا الحشر وشكروا نعمه فما أشركوا به. هذا الذي يذكره يبين لنا مناسبة هذا بعد الآيات السابقة. هنا الكلام عن تكذيبهم وما يقع لهم في القيامة: ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ يعني كأن هذا كان دليلا كافيا لهم يكفيهم في أن يؤمنوا بالبعث ويشكروا نعم الله عز وجل ويفردوا بالعبادة. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، قال فإنهم المتأملون في مثل تلك الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. قال ويوم، أي أذكر يوم ينفخ في الصور. يعني ويوم ينفخ في الصور، هنا قدر إيه؟ قدر أذكر وأذكر يوم ينفخ في الصور. قال قرن، هذا يفسر الصور، قال قرن ينفخ فيه إسرافيل في آخر عمر الدنيا. ايه الكلام الكتير بتقولوه؟ بتقولوا ذكروا البقاع. ايه الكلام يعني جرى سريعا، بتقولوا ان هم ذكروا ان هي احتباك، ذكروا ان هو احتباك، نصوا على ان هو احتباك. طيب، هذا حسن جدا، جزاكم الله خيرا. تمام، جميل، ماشي. قال ويوم ينفخ في الصور، قال قرن ينفخ فيه إسرافيل في آخر عمر الدنيا. قال والمراد، انتبهوا بقى للكلام المذكور هنا، قال والمراد الزمان الممتد الشامل لزمان النفختين، ففزع من في السماوات ومن في الأرض من الهول، وعن بعضهم معناه يلقى عليهم الفزع إلى أن يموتوا. انتبهوا هنا للكلام. ويوم ينفخ في الصور، خلاص فسر الصور، ثم قال، انتبه هنا، قال المراد الزمان الممتد الشامل لزمان النفختين، ففزع من في السماوات ومن في الأرض قال من الهول، بعد كده ذكر وجها آخر قال معناه يلقى عليهم الفزع إلى أن يموتوا. ليه كده يعني؟ ما هو يوم ينفخ في الصور، ما هو إحنا عارفين ما هو النفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور خلاص، يعني ليه يوم ينفخ في الصور اللي هو يوم النفخ في الصور تفسره بأنه الزمان الممتد الشامل لزمان النفختين مثلا، أو تقول يلقى عليهم الفزع إلى أن يموتوا؟ لماذا تقول هذا؟ يعني لماذا يقول هذا؟ ننتبه هنا، إحنا عندنا يعني طبعا الكلام في النفخ في الصور في خلاف بين أهل العلم في كم نفخة، وفي نفختين يعني في نفختين ثابتتين، وفي بقى من يزيد على هاتين النفختين يذكر غيرهما. عندنا نفخة الصعق، نفخة الصعق ونفخة البعث. نفخة الصعق نفخة يصعق الناس، يصعق من في السماوات ومن في الأرض، وفي نفخة أخرى اللي هي النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث. وفي القرآن بتأتي النفخة بتفسر بحسب إيه؟ تفسر بحسب سياق ورودها. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هذه الزجرة نفخة، أي نفخة، الأولى ولا الثانية؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، الساهرة وجه الأرض. ها، هذه الثانية، هذه الثانية عرفنا منين إن هي الثانية؟ ما هو الأولانية زجرة أيضا، وبعدين هي زجرة واحدة مذكورة أنها واحدة، طبعا واحدة هنا لها دلالة أخرى، لكن هذه الثانية ليه؟ لأن فإذا هم بالساهرة دل على أنها إيه؟ أنها البعث. يوم تتبعها الرادفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فالراجفة تفسر على الأولى والرادفة تفسر على الثانية. طيب، انتبه هنا معي، خلاص انتوا عارفينه الحمد لله، الصعق كلنا عارفين الحمد لله. طيب، لما تيجي تقول هذه النفخة نفخة، هذه النفخة نفخة الصعق، هذه النفخة نفخة الصعق، طيب إذا جاءت نفخة الصعق إيه اللي بيحصل؟ الناس يموتون. إذا جاءت نفخة الصعق الناس يموتون، يموتون أم يفزعون؟ منتبهين؟ يموتون أم يفزعون؟ ويموتون، هم يموتون. طيب، فهنا يموتون، فنبي يقول إيه؟ قال ويوم ينفخ في الصور، انتهى الكلام، يقول ويوم ينفخ في الصور، قال المراد الزمان الممتد الشامل لزمان النفختين، علشان ففزع من في السماوات ومن في الأرض من الهول. فيقول لذكر الفزع فيقول إن هذا زمان أوسع من وقت النفخة نفسه، يعني عندما يسمعون النفخة يموتون مباشرة، لكن أنه الزمان الممتد حول هذا، الزمان الممتد حول هذا اللي هو زمان الفزع. وحتى الوجه الثاني يقول وعن بعضهم معناه يلقى عليهم الفزع إلى أن يموتوا. ليه بيقول كده؟ لأن في فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هنا في فزع، في فزع مش موت، في ذكر الفزع. فيبقى يوم ينفخ في الصور يقول أن هذا فزع يكون قبل موتهم، قبل النفخة، يكون قبل النفخة. كل هذا على أنهما نفختين، كل هذا على أنهما نفختان. من يفسر هذه النفخة بأنها نفخة ثالثة، طبعا هي ثالثة بس سابقة على النفختين، إن في نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، فهذه نفخة عنده أخرى. فيقول أنه ينفخ في الصور نفخة لا يموت منها الناس ولكن يفزع منها الخلائق، نسأل الله عز وجل أن يعافينا، نفخة يفزع منها الخلائق، ثم نفخة الصعق يموتون، ثم نفخة البعث. يفسر على ثلاث، ما بيحتاجش يقول كده، يعني لا يحتاج أن يقول مثل هذا. أما من يقول أنهما نفختان وهي نفخة الصعق، فبيحتاج أنه يوضح كيف تكون نفخة الصعق، ويذكر فزع لا يذكر الموت، فيقول مثل ما قال هنا أو غيرها من التأويلات التي ممكن أن تذكر في ذلك. واضح هذا؟ طبعا لما تقرأ المفسر من المفسرين، يعني دي مسائل تحتاج أن يكون فيه يعني إيه خلفية سابقة عن الأقاويل في مسألة النفخ، يعني عشان برضو واحد بيقرأ ممكن يبقى معتبر أن الموضوع هو شيء واحد مسلم وخلصان، وقضية هما نفختين، ولا ينتبه لأن في أقاويل في هذا. فممكن أنت مفسر يكون بيقول أن في ثلاث نفخات، بيقول أن في أربع نفخات، فتجد تفسيره ربما أنت تستشكل شيء، لكن هو بيبني على شيء مستقر عنده، إن لم يعني لو هو في حال أنه لم يصرح يقول هذه نفخة ثالثة أو نفخة رابعة ونحو ذلك. طيب، قوله تعالى إلا من شاء الله، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال عن كثير من السلف هم الشهداء، وهذا شهير في أقوال السلف الشهداء. حد بيقول إن هو ممكن تكون أهل المراد بها إن هو يكون بها المراد بها النفخة الثانية، هذا لا أعلمه، معرفش. قال عن كثير، لا أعلم، خصوصا إن الأقوال اللي وردة فيه إلا من شاء الله، يعني كلها من يفوتهم هذا، من يفوتهم هذا الفزع. مثلا لما يذكروا مثلا سيدنا موسى بدل صعقته في الدنيا، جبريل وميكائيل وإسرافيل ثم يميتهم الله سبحانه وتعالى، فالكلام كله على ما قبل ذلك. قال إلا من شاء الله، قال عن كثير من السلف هم الشهداء لا يصل إليهم الفزع أحياء عند ربهم. قال أو جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت لا يصل إليهم الفزع ثم يقبض أرواحهم، أو موسى بدل صعقته في الدنيا، أو الحور والرضوان، يقصد رضوان قصد الجنة، ومالك والزبانية، وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك في الذين لا يصيبهم هذا الفزع. طيب، ستجد، وانتبهوا لهذا، ستجد بعض المفسرين مثلا في إلا من شاء الله تلاقي أقوال غير كده، من الأقوال التي ترد في هذا مثلا يقول لك إيه المؤمنون، يعني يقصد عموم المؤمنين يعني الأنبياء. فممكن لما يجي حد يحمل القول ده يقول طب هو إزاي يعني هو ما بيصبهمش تمر عليهم النفخة دون أن يموتوا مثلا زي جبريل وميكائيل وإسرافيل، هذا شيء غريب يعني. لا، هو ده محمول على تفسيرها بنفخة الفزع. يبقى إذا جاءت نفخة الفزع عند من يقول في نفخة الفزع غير نفخة الصعق، يبقى نفخة الفزع لا يصيب الفزع هؤلاء المؤمنين، لا يصيبهم، هم إما مش موجودين، يا إما لو موجودين هو أصلا القيامة تقوم على شرار الخلق، يعني لو موجودين لا يصيبهم الفزع، والأصل هم غير موجودين، لا يصيبهم هذا، لا يصيبهم هذا الفزع. طيب، يعني أقصد يعني إن أحيانا بيبقى مش لا يحزنهم الفزع ولا مش دي. احنا بنتكلم دلوقتي على قضية قبل اللي هو نفخة الفزع، عند من يقول ان في نفخة فزع قبل نفخة الصعق، ماشي. فالمقصود هنا ان الاقوال، ننتبه ان هي في اقوال كثيرة، ان هي ما ينفعش حد يجي مثلا، ممكن حد يحكم على هذه الاقوال يقول لي ازاي يتقال المؤمنين اذا كان في ناس خصصت بالشهداء وناس خصصت بالجبريل والمؤمنين؟ يعني المؤمنين ازاي ما يموتوش بالصعب؟ ما تحملهاش على ان هو لازم يكون بيقول في النفخة على ما تظنه يعني. طيب يعني بعبارة أخرى، هناك أقوال كثيرة في إلا ما شاء الله في هذا الاستثناء، من هذه الأقوال ما لا يستقيم إذا فسرنا، يعني لا يمكن حمله، لا يمكن حمل الآية عليه إذا فسرنا هذه النفخة بأنها نفخة الصعق. أما إذا فسرناها بأنها نفخة فزع، ونفخة الفزع غير نفخة الصعق، فمن الممكن أن تحمل الآية عليه؟ أظن كده أوضح. طيب، ويوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه. قال المراد حضورهم الموقف، داخرين صاغرين. وهنا بيقول وكل أتوه، المراد حضورهم الموقف الإتيان، هذا الإتيان أتوا الله، المراد أنهم حضورهم في الموقف. أتوه دي هذه اسم ولا فعل؟ هذا فعل باين جدا أنه فعل، في قراءة أخرى وكل آتوه اسم، وكل آتوه داخلي. وترى الجبال، وترى الجبال تحسبها جامدة، قال تحت ثابتة في مكانها، هذه معنى جامدة، قال ثابتة في مكانها، وهي تمر مر السحاب، قال في السرعة. وهذا يكون يوم القيامة، هذا يوم القيامة، أن هي أن الله سبحانه وتعالى يحرك، يمرر هذه الجبال، تمر مر السحاب، ويقول والذي ينظر إليها لا ينتبه لهذا، الذي ينظر إليها يحسبها جامدة، يقول والأجرام العظام إذا تحركت لا يكاد تتبين حركتها كالسحاب، لعظمتها في حجمها. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وهذه الآية في أحوال القيامة، هذه الآية في أحوال القيامة، وتفسيرها بأن هي في الدنيا، وأن هي الدوران الأرض، وأن الأرض بتتحرك، وأن طبعا ما بتكلمش عن أن الأرض تدور، لا مش بتكلم في هذه المسألة، بقول لك تفسير على أن الأرض تدور فالجبال بتتحرك وتمر مر السحاب والناس، وإذا رأيتها رأيتها جامدة، هذا التفسير، هذا تفسير خاطئ، لا يصح حمل الآية عليه. هذه الآية لا تفسر، لم يفسر يعني السلف لم يفسرونها، ومن بعدهم لم تفسر هذه الآية عند القدماء إلا بهذا، يتفسر على أنها في الآخرة، وبعدين بقى يتكلموا طيب هي الصورة إزاي في مرورها. ثم في حاجات يعني وترى الجبال، هي مش في واو عطف طبعا، وهذه آية مشهورة الناس تتكلم فيها في إن هذه الآية تدل على دوران الأرض. طبعا عاوزين بس ننتبه للفرق بين لما نقول إن ممكن يكون أن يكون المدلول صحيحا لكن الدليل خاطئا، يعني ننتبه بس للمسألة دي. يعني معنى كده أنك بتقول إن اللي بينكر هذا يبقى بيقول ينكر حمل الآية على هذا المعنى، يقول أن الأرض لا تدور ولوش دعوة الأرض مش يعني بره الموضوع هنا، ويقول إن الآية دي ليست في هذا الموضوع أصلا، أقول أن هذه الآية ليست في هذا الموضوع أصلا. وبعدين بص وترى الجبال، هو ترى طب مش هنا في عطف، ترى دي معطوفة على إيه يعني؟ معطوفة على ما قبلها. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات دي، وترى الجبال تحسبها جامدة، هذه معطوفة على ففزع، يعني فالكلام كله في القيامة. كذلك أيضا ذكر أحوال الجبال في مرورها وحركتها، وأن الله سبحانه وتعالى ينسف هذه الجبال، هذه مراحل موجودة في القرآن، يعني هذه مراحل للجبال مما يقع للجبال موجودة في القرآن، وبعض أهل العلم اجتهد في ترتيبها، يعني مثلا عندنا هنا أنها تمر ثم تنسف بعد ذلك، فقل ينسفها ربي نسفا، إذا نسفت تصير كالعهن ثم تصير هباء منثورة، وكل هذا يكون فيه الجبال. قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله، قال مصدر مؤكد لنفسه من مضمون يوم ينفخ الآية، يعني يعني ويوم ينفخ في الصور وما بعدها صنع الله، يعني كأنه هذا فيه معنى صنع الله صنعه، فيقول مصدر مؤكد لنفسه من مضمون يوم ينفخ، لأن ما سبق هو من صنع الله عز وجل. صنع الله الذي أتقن، قال أحكم كل شيء وأودع فيه من الحكم ما أودع، إنه خبير بما تفعلون، قال فيجازيهم عليه. من جاء بالحسنة، قال من جاء في ذلك اليوم، في هذا اليوم يوم القيامة، من جاء في ذلك اليوم بالحسنة، قال كلمة التوحيد والإخلاص فله خير منها. لاحظوا أن نفسر الحسنة بكلمة التوحيد والإخلاص، وممكن حد يقول هذا من باب ضرب المثال، وان الحسنه هنا جنس، وان المراد الحسنات، وهذا ضرب مثال، او الذكر اعلى ما في هذه الحسنات. لكن هذه الايه اكثر اهل التفسير يفسرونها بحسنه خاصه مقصوده وهي التوحيد، ويفسرون ومن جاء بالسيئه بسيئه خاصه، لا عموم السيئات، بسيئه خاصه وهي الشرك. بل بعضهم نقل فيها الإجماع أن السيئة هنا تفسر بالشرك كما سيشير. نقول أجمع السلف على أن المراد من السيئة هنا الشرك، أقل شيء. حتى لو حد شكك في هذا الإجماع، إن أكثر المفسرين، جمهور المفسرين، على تخصيص السيئة هنا بالشرك، وتخصيص الحسنة هنا بكلمة التوحيد، بكلمة التوحيد. قال من جاء بالحسنات، قال كلمة التوحيد والإخلاص. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان تنتبه لما ترى الكلام هنا ما تقولش هنا بيفسر بالمثال. لا، مش شرط يفسر بالمثال ولا حاجة. من فسرها بذلك، كثير ممن فسرها بذلك قصد، لم يقصد المثال، وإنما قصد أن هذه هي الحسنة المرادة هنا، حسنة معينة. ماشي، هذه العهد، يعني العهد ليست جنس. من جاء بالحسنة فله خير منها، قال رضوان الله، أو تضعيف حسنته. ولو خير منها هذا لا، مش من قبيل العام المراد به خاص. أنا قلت الحسنة، الحسنة هنا تكون الحسنة عهد، العهد، لا أنت اللي بتقوله ده يعني معناه إن هي الجنس ويراد بها خاص. لا، هي العهد من البداية أصلا، حسنة معلومة، شيء معين. طيب، قال فلو خير منها، الكلام الذي ذكره فلو خير منها هذا يتكرر في مواضع أخرى مشابهة لذلك. إن هنا في إشكال في من جاء بالحسنة وهي التوحيد، فلو خير منها، وأي شيء أعظم من التوحيد، وأي شيء أعظم من التوحيد. يقول لا، فلو خير منها، يعني فلو رضوان الله سبحانه وتعالى، كأنه فلو خير من الحسنة، فلو خير من الأجر المترتب عليها الذي يستحق بعمل ربنا سبحانه، ورضوان من الله أكبر يعني. والوجه الثاني قال أو تضعيف حسنته، أو تضعيف حسنته، يعني فلو خير من الحسنة التي يستحقها بعمله إن ربنا سبحانه وتعالى يضاعف له الحسنات. طيب، في وجه آخر أنا بنبع على ده، لأن دي متكررة في أكثر من مواطن في القرآن، والمواطن اللي بتتكرر لها نظائر كتير، مهم أن أنت تبقى مستحضرة. في وجه آخر شهير في هذا التركيب لم يذكره هنا، لكن ذكره في مواطن أخرى. أيوة، أحسنتي، منها بسببها، هي مش بسببها. لا، مش كده، منها مش يعني قريب، يعني مش بسببها، اللي هو ابتدائي يعني. ماشي، غير قضية شدة الاتصال، أنا بتكلم فلو خير كائل منها، جاء من هذه الحسنة. طيب، وممكن بقى خير ده وجه آخر بقى، قضية تانية، إن خير لا يراد به التفضيل. فلو خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، قال نوع فزع، وهو فزع دخول النار أو الفزع مطلقه. انتبه هنا، يقول وهم من فزع يومئذ آمنون. فزع هذه النكرة، هل في الأصل في تركيب اللغة العربية، يعني في الأصل تفيد العموم؟ وهم من فزع يومئذ آمنون، فزع هذه تفيد العموم كأصل؟ لا، النكرة تفيد العموم في سياقات معينة، هذه لا تفيد العموم. فين العموم هنا؟ إيه اللي يخليها تفيد العموم؟ لو قلت فلان من آمن من فزع، يعني بقى أقصد فزع معين، غير لو قلت آمن من الفزع. هنا في عموم، صح؟ طيب، فهو من فزع يومئذ. فالوجه الأول الذي ذكره قال نوع فزع، يعني هنا المقصود الوجه الأول مش على العموم، يقول فزع معين مقصود، فزع من عموم الفزع يعني. قال نوع فزع وهو فزع دخول النار، هذا الوجه الأول اللي هو راعى فيه الفزع وهم من فزع، فزع النكرة. وهنا التركيب نفسه الأصل فيه أنه يفيدش العموم، فقال هم من فزع يعني نوع فزع، فزع نوع معين من الفزع. الوجه الثاني قال أو الفزع مطلقه، كأنه بيقول لا، هو هنا ممكن تفيد معنى العموم، بس هي بتفيده ازاي؟ الافاده هنا مش من النكره جاءت في سياق كذا، ننتبه لهذا. وفكره ان النكره، اي حد بيشوف نكره يقول تفيد العموم، ده خطا شائع، واصلا يعني لا يستقيم في الافهام، يعني لا يستقيم في الافهام. وجاء رجل من اقصى المدينه، رجل يعني عموم الرجال مثلا، يعني ما فيش حاجه، ما حدش بيفهم حاجه بالشكل ده، قرات كتابا يعني، قرات كل الكتب، يعني لا يفهم مثل هذا يعني. تقول الفزع مطلقه ازاي بقى؟ طيب هي جت منين؟ تقول الكثره جايه منين دي؟ لان الفزع هنا مصدر. احسنت، بتقول عشان المصدر، احسنت، لانه مصدر. هنا نظر اخر غير قضيه النكره، ولكن لانه مصدر والتعبير بالمصدر حيفيد الكثره. فالكثره هنا يعني مطلق الفزع، يعني فزع كثير هنا كانه اقرب لايه؟ اقرب لمعنى العموم. في قراءه اخرى، وهم من فزع يومئذ، وهم من فزع يومئذ على الإضافة. الذي يفسر، اللي المفسر هنا بيقوله على قراءة الإضافة، قراءة التنوين ولا قراءة الإضافة؟ على قراءة التنوين. أحسنتم. طيب هل محتمل أنه يكون يقصد أنه يفسر قراءة الإضافة؟ لا، أحسنت، غير محتمل أنه يكون بيفسر قراءة الإضافة، لأن قراءة الإضافة أصلا فيها عموم دون أن يحتاج أن يقول إيه؟ نوع فزع. واضح كده ولا مش واضح؟ وهذا من مرجحات اختيار، والذي المنصوص عليه يعني عندما نختار قراءة الإضافة هنا. طب قراءة الإضافة ممكن نقول أنها في معناها، قراءة الإضافة في معناها قريبة من الوجه الثاني، في قراءة من الوجه الثاني المذكور هنا في قراءة إيه؟ في قراءة التنوين. واضح؟ صح كده ولا لأ؟ تمام. ثم يقول تعالى: ومن جاء بالسيئة، قال: أجمع السلف على أن المراد من السيئة هنا الشرك. وكما ذكرت أن هذا إجماع منقول، وحتى إن لم يكن إجماعا فهو قول جماهير المفسرين من السلف والخلف في تعيين هذه السيئة المقصودة في الآية الشرك. ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار. قال: المراد من الوجوه الأنفس، أو ذكر الوجوه للإذان بأنهم يكبون فيها منكوسين والعياذ بالله. قال: فقبت وجوههم في النار. قال الوجه الأول: المراد من الوجوه الأنفس أنه يكون على المجاز، تعبير بالبعض عن الكل، يعني فكبوا في النار زي قول الله سبحانه وتعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون. فكبت، قال المراد بها الوجوه الأنفس. الوجه الثاني إن لقى أن الوجوه على الحقيقة لا على المجاز، وأن المراد فعلا أنه كبت وجوههم، وهذا إذان بأنهم يكبون فيها منكوسين، يعني إيه؟ يعني أن الوجه إيه؟ أنه مقلوب يعني. نسأل الله عز وجل أن يعافينا أجمعين. ثم يقول تعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ أي قيل لهم ذلك، هنا قدر القول فكبت وجوههم في النار هل تجزون، ها يبقى هنا في خطاب لهم، هذا قول مقدر، أي قيل لهم ذلك هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم يقول تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. قال: أمر رسوله أن يقول لهم ذلك، كأن هنا في تقدير قل إنما أمرت، كأن هنا في تقدير قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. قال: والبلدة مكة، حرم الله صيدها ونباتها وأشجارها ولقطتها. رب هذه البلدة الذي حرمها، ما معنى حرم هذه البلدة؟ يعني اللي هو البلد الحرام حرم صيدها ونباتها كما ذكر. وله كل شيء، قال ملكا، وله يعني لله سبحانه وتعالى رب هذه البلدة. وهذا من الممكن أن يقال فيه أنه من باب عطف العام على الخاص، لأنه رب هذه البلدة والربوبية فيها الملك، الربوبية فيها الملك. قل إنما، قل هذه مقدرة، أقصد إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، ورب كل شيء، والبلدة داخلة في إيه؟ والبلدة داخلة في كل شيء. وأمرت أن أكون من المسلمين لله، وأن أتلو القرآن على الناس، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. قوله على الناس هذا حسن جدا في التفسير، المفسرين دائما هنا في تفسير هذه الآية يقولون هذا، أن أتلو القرآن ممكن حد يحملها على تلاوة القرآن، الإنسان يتلو القرآن مع نفسه، تلاوة قراءة أو تلاوة اتباع، لأن التلاوة تأتي بالقراءة وتأتي بمعنى الاتباع، والقمر إذا تلاها تبعاه تبع الشمس. ولكن هنا تلاقي المفسرين بيقولوا إيه؟ وأن أتلو القرآن على الناس، أن ينذر به الناس، أن يقرأه على الناس. سياق الآية بعد ذلك يدل على هذا، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وأن أتلو القرآن عليكم، ثم تختلف استجابة الناس لذلك. أقول وأن أتلو القرآن أي على الناس، فمن اهتدى قال بالقبول والاتباع، وده متفرع عن وأن أتلو القرآن، انتبه المقصود هنا. قال فمن اهتدى بالقبول والاتباع فإنما يهتدي لنفسه، لا ينفع إلا نفسه. ومن ضل بعدم القبول والاتباع فقل إنما أنا من المنذرين، فلا علي من ضلالكم شيء. وقوله فلا علي من ضلالكم شيء، هذا لازم إنما أنا من المنذرين، يعني ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، يعني إذا ضل هذا سمع ثم ضل ولم يستجب ولم يهتدي لما تلوت عليه، فقل إنما أنا من المنذرين، ليس علي إلا البلاغ، لا علي من ضلالكم شيء. وقل الحمد لله، يقول على ما أنعم علي من النبوة والعلم، سيريكم آياته، قال في الدنيا كوقعة بدر فتعرفونها حين لا ينفعكم، وسيريكم آياته تفسيرها بالوعيد في العذاب في الدنيا أحد الوجوه، بعضهم يفسرها بما هو أوسع من ذلك، يعني سيريكم آياته من الوعيد في الدنيا كبدر وغيره، وسيريكم آياته في القيامة أيضا فتعرفون أنه بس هو في معنى الوعيد، داخل في معنى الوعيد. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، قال حين لا ينفعكم، لا ينفعكم عندما ترونها، لا ينفعكم، لا تنفعكم هذه المعرفة. وما ربك بغافل عما تعملون، قال فتأخير العذاب ليس لغفلة بل لرحمة، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة النمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، ونشرع إن شاء الله المرة القادمة في سورة القصص، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.